أن نعمل به. يتجلى لنا واضحا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ففي هذه الأونة ترى كثيرا من الناس يتنازعون في مسائل بين الحل والحرمة، مثل سؤال الدائم على مدار السنين: زكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج قيمة؟ لا، زكاة الفطر تخرج طعمة. وهذا الحوار الذي لقد سئمنا من كثرة ما نسمعه كل عام في هذا الوقت، كل عام تلاقي من أول يوم 15 رمضان أو 10 رمضان لغاية صلاة العيد، والإخوة والأخوات على في التواصل الاجتماعي ضرب نار: لا قيمة، لا نقدا، لا طعمة، لا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا قول الأئمة، والأئمة مش هيجيبوا شيء من عندهم. أنا أقول لك: دع كل هذا وتمسك بهذا الحديث، في كل أمر فيه مشتبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حتى في المتشابهات، جاب لك حديث في المتشابهات يخلص القول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أيوة يا رسول الله، ماذا نفعل في المشتبهات؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال الله عز وجل: والذين في قلوبهم مرض يتبعون المتشابه منه ويتركون المحكم. فإذا اتبعت المتشابه وتركت المحكم كنت كالذي في قلبه مرض أو في قلبه زيغ. إيه المحكم وإيه المتشابه؟ يعني مثلا في مسألتنا هذه، إذا كان قول الأئمة والجمهور على أن قوله صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للصائم، كذا جاء اللفظ فرضها طعمة للصائم، فإن هذا القول محكم، إن هذا القول محكم. وإذا نظرت للقول الآخر، أنا بعلمك أنت كإنسان ليس لك في الاجتهاد، لكن انظر بنفسك، هذا قول محكم. فإذا نظرت إلى القول الآخر وجدت من يقول، وأنا لا أرجح يعني ولا أتكلم في خلاف المسألة، ولكني أتكلم في حديث النعمان ابن بشير المتشابه والمحكم اللي هو بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات. تبص للقول الآخر تجده قولا قياسا، من استدل بفعل صحابك معاذ، وهذا الحديث لا ندري مدى صحته، ومن قال قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فالغنى يكون بأي شيء فوق دماغنا من فوق، هذا القياس فوق دماغنا من فوق. ولكن في الأول وفي الآخر اسمه قياس على النص المحكم، اسمه إيه؟ قياس على النص المحكم. ما زال عندي محكم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة، فرضها طعمة للصائم، فرضها طعمة، لفظ محكم. وما زال عندنا شيء متشابه يقيس على النص المحكم. إذن إذا كان عندي متشابه ومحكم، فماذا يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن اتقى الشبهات، يعني اترك هذا المتشابه وتمسك بالمحكم. تمسك بإيه؟ تمسك بالمحكم. هذا قوله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات، يعني هذا قوله خطأ؟ أنا لا أقول خطأ ولا أقول صوابا، أنا أقول تمسك أنت كمسلم، تمسك بالمحكم. تمسك بإيه؟ تمسك بالمحكم. كذلك لما تسمع في هذه الأونة، طبعا كل من يقول إن ده أصلح للفقير وده أنفع للفقير، وده هذه قلة أدب مع الله عز وجل. هذه قلة أدب مع الله، كأنك تقول إن الله عز وجل لا يعرف ولا يعلم الذي هو أصلح للفقير والذي هو أفسد للفقير. هو أنت أعلم من الله بالأصلح للفقير؟ وقلت وسأقول أيضا في هذا الحديث إن كنت سترجح، يعني ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائز فعله فلا يجوز لنا أن نفعل خلافه. يعني إيه؟ هضرب لك مثال بسيط تاني. في خطوط كده بيعملوها المصلين، يجيب لك شريط من أول المسجد لغاية آخر المسجد، يقوم لازق شريط كده، شريط بيتلزق عشان خاطر الصف إيه؟ الصف يبقى مظبوط، تمام؟ يقف على الصف والصف يبقى إيه؟ مظبوط، ما يتحركش. أقول لك الفعل دون جائز ولا غير جائز يا إخواني؟ نقول له غير جائز. ليه؟ نقيس على زمن النبي. لو كان زمن النبي ينفع يتعمل وما عملوش يبقى احنا ايه؟ ما نعملوش. النبي ما كانش قادر يجيب حبل او خيط ويجيبه من اول المسجد لغايه اخر المسجد، كان قادر، ما عملوش يبقى احنا ما نعملوش، يبقى فعله بدعه. فما كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم جائز فعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا فعله. لكن لو كان ايام النبي شيء ما كانش موجود اصلا، زي الميكروفون ده مثلا، الميكروفون ده كان ايام النبي كان فيه اختراعات، ما كانش فيه اختراعات. ينفع نستخدم ينفع نستخدم، ينفع نستخدم الآلة عشان الجهاز ده بتاع الفلك عشان نشوف الرؤية ونشوف الهلال، ينفع؟ طبعا ينفع. ليه؟ لان ما كانش موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فقياسا بينفع. طالما مش موجود ايام النبي واتعمل على ايامنا، اذا لو صح ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم لفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك القيمة، هل ما كانش فيه فلوس أيام النبي، دراهم، دنانير؟ كان فيه صح؟ يعني كان ممكن يطلع الدرهم، يا جماعة الدينار بيساوي 12 درهم، كان فيه دينار ذهب وفي درهم فضة. الدينار الذهب ده بيساوي كم درهم فضة؟ 12. خدت بالك؟ يعني فيه فكة وفيه إيه؟ في متينات وفي عشرات، في فكة، في فلوس وفي تعامل. كان ينفع النبي يقول لا الأصلح للفقير إن إحنا نطلع له فلوس أصلح ما نطلع له طعمة؟ مش كان ينفع يقول كده؟ كان لو هو الأصلح كان النبي قاله. طب لو النبي ما يعرفش للأصلح، ربنا هيخبره سبحانه وبحمده. إذ لا يجوز السكوت حال الحاجة إلى هذا. ربنا سبحانه وتعالى لو أي موقف النبي ما خدش باله منه، ربنا ينبهه، ينزل وحي من السماء ينبهه، زي ما حصل في أحاديث كتيرة جدا لا يعني لا داعي لذكرها الآن، أنا قادر أذكرها لك لكن لا داعي، هنطول الخطبة. فما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فعله ولم يفعله فلا يجوز لنا أن نفعله صلى الله عليه وسلم. فما تقوليش إن ربنا ما يعلمش، تعملي زي إسلام البحيري يقول لك لو ربنا كان يعلم اللي هيحصل في الثلاث قرون الأولى ما كانش عمل كده، كفر بالله، كفر بالله بقولة ان ربنا ما يعلمش، نفى عن ربنا العلم. والله قالها كده وسمعتها بوداني، لو كان ربنا يعلم اللي هيحصل في الثلاث قرون الاولى، قرن النبي واللي بعده واللي بعده، الثلاث 300 سنة الاولانيين دول، والحديث وتودين الحديث والسنة واتفاق الامة، لو كان يعلم ان ده هيحصل ربنا ما كانش عمل كده. لكن هو ربنا ما كانش يعلم، خدت بال حضرتك؟ فانت وقعت تقول لي ان ربنا ما كانش يعلم مصلحة الفقير، قلة ادب دي متناهية. ربنا ما يعلمش مصلحة الفقير وانت اللي تعلم مصلحة الفقير؟ فكل سنة هري في الكلام، هري في الكلام. وانا صغير تمام، انا زهقت وتعبت، انا بطلت اصلا اول ما اشوف المنشور ده او اي كلام عن الموضوع ده والله اقلب على طول فورا، مش عايز اتكلم ولا عايز اسمع ولا عايز اقرا، تعبنا خلاص بقى. احنا هنتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة نلتقي. ها الامام احمد بن حنبل لخص الكلام، قال له اخاف الا تجزي. انا مش بقول لك طلع ما طلعش وهتجزي ولا مش هتجزي، انا بقول له انا خايف ان تيجي يوم القيامه يقول لك انت ما طلعتش حاجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ترد في وشه امشي غربي مع السلامه، مش عايزينه منك طالما مش على هدي النبي، طالما النبي ما امرش ان هو يتعمل كده. يعني واحد يا جماعه جه يصلي الصلاه الخمسه، صلاه العصر، اربع ركعات ليه؟ ربنا يستحق اكثر من ذلك منه، خليها سته. ها نصليها ستة، بيجود حضرته من عنده فصلها ستة، يجي يوم القيامة ربنا يتقبل منه الستة؟ لا مش هتقبلها منه، لأن هي مش على هدي مين؟ النبي أعملها أربعة، يبقى أنت تعملها إيه؟ أربعة. من تعجل في يومين أو تأخر في يومين، لا ولين نخلي التعجل في يومين؟ نخلي التعجل في أربع خمس أيام، بركة خير، نتعجل في خمس أيام ربنا هيتقبل منه ده؟ ربنا مش هيتقبل منه، لأن مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، رد في وشه، طالما ما فيش عليه إمضة النبي. النبي مضى يا جماعة، يمضي على العمل ده، العمل ده على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لما أخرج الطعمة دي بقى أنا على طريقة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أصلك هو محتاج اديله يا حبيبي من الصدقات، هو ربنا ما شرعش حاجة اسمها صدقات، ما شرعش باب اسمه باب الصدقات أعظم بكثير من زكاة الفطر هذه اللي انت بتخرجها 90 جنيه ولا، ومن الأعجب ومن الأغرب اللي انت اسمعه أقولك 30 جنيه. 30 جنيه مش عارف يقيسها على ايه 30 جنيه ده. احنا مش عارفين قيسها على ايه، قالك قيسها على القمح. طب انا لو اديت الفقير ده، انا بجيب كيس الدقيق عندي في البيت، كيس الدقيق لما بجيبه عندي في البيت واركنه في التلاجة والست تقعد تعمل بيه سمك او تعمل بيه حاجة كده، يقعد معايا شهر وشهرين ثلاثة في التلاجة عشان ما يسوس في التلاجة. ها دقيق، طب انت هتدي بتحسب الفقير تحسب له على 30 جنيه على الدقيق، طب ودي هيفيده بحاجة؟ هيفيده بحاجة؟ احنا ما بقولش مش جائز، ماشي جائز، لكن انت بقى دور بقى في هذه الى منفعة الفقير، فين ال 30 جنيه اللي هتنفع الفقير في هذا الزمان؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات بالظبط كده زي موضوع النقاب. موضوع النقاب الدائر ما بين ان هو مستحب وده قول الجمهور، وما بين ان هو فرض واجب على كل أمة وده قول الامام احمد والحنابلة. خلاص قالوا واجب وقالوا مستحب. انا كمسلمة لو لبسته ليك اجرك عند الله عز وجل، ولو خلعته في قولين، قول بيقول حرام وقول بيقول لا مش. انا عشان اتقي هذه الشبهات اعمل ايه؟ اخش في دائرة اللي لابسين النقاب ده، كده انا براءة بره الموضوع خالص، انا بره الخلاف اصلا. فمن اتقى الشبهات، واحد قال لك ترك الصلاة كافر كفر اكبر، التاني قال لك لا ترك الصلاة كافر كفر اصغر. انا عشان اطلع بره الكفر الاصغر والكفر الاكبر والكلام الفاضي اعمل ايه؟ انا اصلي، واخد بال حضرتك، انا اصلي اطلع بره الخلاف ده خالص. فده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك من ضمن المسائل ليه يقول لك آخر زكاة الفطر إمتى وأول زكاة الفطر إمتى؟ طبعا جه في البخاري من حديث ابن عمر، وهذا النص المحكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، الناس تخرجها قبل صلاة العيد وده الوقت المستحب، ورخص قبل العيد بيوم أو يومين. ده الكلام المحكم. يجي واحد يقول لك ينفع تخرج من أول رمضان؟ أيوة أنت قست على إيه؟ طيب فين الكلام؟ قياسا. طيب ما هو النص فيه إحكام، هو فيه يوم ويومين، ده في البخاري يوم أو يومين، ده نص محكم في البخاري، يعني ما ينفعش تطلع قبلها بثلاث أيام لأن في نص. أنت بتقيس قبلها بخمستاشر يوم، قبلها بأسبوعين، من أول رمضان، بعدهم يقول لك من أول رمضان تخرجها. عندي محكم وعندي متشابه، المتشابه اللي أنا بقيس على المحكم، لا أخد أنا بالمحكم، أنا أطلعها قبل رمضان بيوم أو يومين. معاك لآخر إمتى؟ لآخر غروب شمس يوم العيد اللي هو النهاردة المغرب. يقول لك لا ده بيقولوا عم الشيخ، وده تسمعها من أغلب طلبة العلم في زماننا، مش طلبة علم يعني، طلبة علم الناس اللي هي بتسمع بس لا يعني لا حظ لها في البحث والتحقيق، واحنا ديننا دين تحقيق، كن محققا، اتحقق من الأمر، ابحث فيه كويس وحقق من أصل المسألة كويس. جمهور العلماء، جمهور العلماء منهم المالكية، مش مالك بس، المالك والمالكية كلهم، الشافعي والشافعية، أحمد بن حنبل والحنابلة، كل دول يروا أن آخر خروج ليها غروب شمس آخر يوم أول يوم العيد. ها كل دول يقول لك لا أصلك في حديث بيقول فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث ده أنت قرأته حققت وعرفت من صحته؟ الحديث ده فيه رجل مجهول، وعلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على خلاف هذا الحديث. إيه دليلك؟ محكم في الحديث نفسه، أمر صلى الله عليه وسلم بخروج زكاة الفطر يوم العيد، واليوم في الشريعة بيبدأ من الفجر للمغرب. وعلى هذا الأئمة زي ما قلت لك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة لم يخالف أصلا، ولكن لم يكن له في ذلك رأي آخر. ليه أنت تقول لها مقوعة بعد صدقة من الصدقات؟ يا سيدنا الحديث ليس ثابت، طالما ليس ثابت لا يجوز الحجة به. حديث مش ثابت، حديث مختلف عليه، بعض العلماء صححه زي الألباني، وبعض العلماء ضعفه قال لك ده فيه رجل مجهول. طالما الحديث مش ثابت، مش صحيح، مش متفق على صحته، أنا لا يجوز لي الاحتجاج به وترك المحكم. أترك محكم من أجل متشابه؟ أحتج بحديث لو في الصحيح؟ أقول لك أحتج بالحديث الصحيح، لكن هو ليس صحيح، هو مخالف الصحيح ومخالف لقول الأئمة. فمعانا هذا القول المحكم وهذا القول المتشابه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من ضمن المسائل المختلف فيها واللي هي مشتبهات مسألة تجميع يوم الجمعة، صلاة العيد وصلاة الجمعة، التجميع، وأن من صلى العيد فله ألا يصلي الجمعة، ومن صلى الجمعة له ألا يصلي العيد، ومن الأفضل أن يصلي العيد ويصلي الجمعة. هذه أقوال فقد اختلفوا. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن بعضا من الأعراب أتوا لصلاة العيد فقال إن شئتم صلوا واذهبوا وصلوا في رحالكم، يعني صلوها ظهرا، وعلى ما يصليش الجمعة يوم العيد قد صلى العيد يروح ما يصليهاش خالص، لا لازم يصليها ظهر، لأن الوقت ده وقت وجوب صلاة، إما الجمعة وإما بديل الجمعة إيه؟ الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضش صلاة الجمعة على المسافر. أيوة أنا مسافر مش هصليها جمعة يوم الجمعة، ما صليهاش خالص، لا صليها ظهر حضرتك، صليها ظهر. ينفع أخر وقت صلاة العيد لغاية الضحى؟ ينفع. ينفع أقدم صلاة الجمعة لغاية الضحى؟ ينفع. ينفع. ينفع نجمع الاثنين؟ ينفع. صلي دي مع دي بصلاة واحدة؟ ينفع. لكن الأصل والمستحب والذي يحبزه العلماء خروجا بقى من المتشابه، إن أنا أصلي العيد وأصلي الجمعة. ده احنا خرجنا منين يا جماعة؟ شوف أنا دلوقتي مش بكلمك والله في ترجيح أي مسألة على المسألة، ولا برجح دي ولا برجح دي، ولكن انا بقول لك تعمل ايه، تعمل ايه في الامور اللي فيها تشابه. نعمل بحديث النعمان بن بشير، احد الاحاديث يا جماعه اللي العلماء سموها واحد من اربعه، وعلماء تانيين قالوا واحد من ثلاثه عليهم مدار الاسلام، اربع احاديث عليهم مدار الاسلام، منهم حديث النعمان بن بشير ده في المتشابه، الاشياء المتشابهه. اعمل ايه يا سياده المدير في صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ صلي العيد يا بابا وصلي الجمعة. يعني ايه؟ يعني انا لو صليت العيد لازم اصلي الجمعة؟ قلت لكش لازم والله، انا بقولك خروجا من المتشابه. تاني بأكد على المعلومة اللي انا بقولها، انا عن نفسي ممكن ما صليش الجمعة لو انا مأموم يعني، لكن هو يتوجب على الامام ان يصلي الاثنين، الامام لازم يصلي الاثنين لازم، لكن في حق المأمومين ممكن يصلي العيد والجمعة لا. بعضهم يقول لك طب ليه بقى؟ ده صلاة العيد سنة، وده قول الجمهور، وصلاة الجمعة فرض. أقول لك قول صلاة إن صلاة العيد سنة، ده قول الجمهور طبعا من الشافعية ومن حنف ومن المالكية إن هي سنة. لكن لو جيت بصيت في الأدلة هتلاقي معانا حديث أم عطية في البخاري، وده حديث وكلام محكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خروج العيد الحيض والعواتق وزوات الخدور، إن هم من يخرجن إلى المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. مين حضرتك؟ الحيض، الست الحائض. الست الحائض تخرج؟ كل النساء تخرج بلا استثناء، والعواتق اللي هم اللي قاعدين في البيوت، وزوات الخدور اللي ما بيخرجوش من البيوت اصلا. خدت بال حضرتك؟ دول يخرجوا. طب بالله عليك صلاه الجمعه فيها التشديد ده؟ صلاه الجمعه اللي انت بتقول عليها فرض فيها التشديد ده على النساء؟ لا. صلاه الجمعه الست اللي هي مش حائض ومش زوات خدور ومش عواتق، خلاص ما عندهاش اي عذر، لو مش عايزه تروح تصلي الجمعه ايه؟ ما تصليش. لا، صلاة الجمعة اللي هي ده شأنها تبقى واجبة، وصلاة العيد اللي النبي أمر فيها النساء الحيض للخروج والعواتق وزوات الخدور، حتى امرأة قالت يا رسول الله إن إحدانا لا تجد لها ثوبا، ما فيش عليها، فقراء جدا، ما فيش عليها هدوم تطلع تصلي بيها، ما عاش هدوم أصلا، ما فيش حاجة اسمها دولاب عندهم يا جماعة، ما فيش هدوم أصلا. قال خلاص دي تقعد بقى في البيت وما تصليش العيد؟ لا، قال لتلبسها أختها من جلبابها. روح تستلف حاجة تخرج تصلي، تصلي يعني هتصلي صلاة هذا شأنها تكون سنة؟ وهذا الحديث في البخاري الشأن بتاعها ده، دي كده تبقى سنة؟ بالطريقة دي تبقى سنة؟ خدت بال حضرتك؟ طب هنجيبها ازاي سنة؟ هل النبي مثلا يعني في سنة من السنين قال اللي عايز يصلي العيد يصلي واللي مش عايز ما يصليش؟ حصل؟ ما حصلش. طب هنجيبها سنة منين؟ ما احنا عندنا قواعد في اصول الفقه بتقول لنا ايه؟ ان اي امر، اي امر على الوجوب، على ايه؟ اي امر جاي من ربنا او من النبي على الوجوب، إن لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب من الوجوب للاستحباب. خلاص؟ مثلا يعني قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. على الوجوب ولا مش على الوجوب؟ على الوجوب. طيب في قرينة جت صرفته؟ إيه قرينة دي؟ يعني حاجة النبي عاملها خلاف الآية أو خلاف الأمر. لو في حاجة خلاف الأمر ده يبقى الأمر ده مش على الوجوب، بينزل بقى بيبقى على الاستحباب. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد عليه، ما شهدش حد، يبقى واشهدوا اذا تبايعتم دي استحباب، نزلت من درجه الوجوب لدرجه الايه؟ الاستحباب، لان النبي عمل خلاف. لما النبي يقول من شرب قائما فليستقي، ها يجيب اللي في بطنه حط ايده في صبعه، لا طالما انت شربت واقف، حديث ده حديث صحيح، شربت واقف حط صبعك في بقك وهات اللي في بطنك طالما انت شربت واقف. من شرب قائما فليستقي، خلاص. وراح النبي عمل خلاف الايه؟ الامر ده. عمل ايه؟ جاء باب الرحبه في الحج وشرب قائما، والحديث في البخاري حديث علي بن ابي طالب. يبقى الامر ده في البدايه من شرب قائما فليستقي، ما فيش كلام فيه، حرام عليك لو عملت كده. فلما حصل خلافه يبقى الحرمة دي نزلت من الحرمة للكراهة، تاخد بال حضرتك؟ من الحرمة لإيه؟ للكراهة. لا يبولن أحدكم قائما مثلا، ده كلام، لا يبولن أحدكم قائما ده نهي، يبقى على التحريم. في حاجة حصلت قرينة كده جت صرفت النهي ده، إيه قرينة؟ يعني خلاف القول ده. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة إن هو أتى صباطة قوم فبال قائما، طالما قال شيء وعمل خلافه يبقى بينزل من التحريم للكراهة، من الوجوب للاستحباب. خدت بال حضرتك؟ طيب النبي أمر بخروج النساء وكل الناس تخرج ليوم العيد، يبقى الأمر على إيه؟ على الوجوب. لغاية دلوقتي في قرينة جت صرفت الوجوب ده من الوجوب للاستحباب، زي إيه؟ زي النبي يقول خلاف القول ده أو يفعل فعل خلاف العمل ده، حصل ما حصلش، يبقى الأمر ما زال على إيه؟ على الوجوب. صليت على الرسول؟ ما فيش النبي ما فيش سنة من السنين ما صلاش فيها العيد، وما فيش مرة قال لحد ينفع تقعد ما صليش العيد. مين هيصرف الأمر ده من الوجوب للاستحباب؟ مفيش حاجة صرفته. إذن الأمر كما هو على الوجوب، ما تقوليش صلاة العيد سنة بقى، ده أمر محكم هو ومشيتولك هو قياسا بالقواعد الفقهية اللي احنا تعلمناها. القواعد الفقهية اللي احنا تعلمناها بتقول هو مفيش حاجة صرفت اهي. فالأمر صلاة العيد على الوجوب، وأدل على ذلك إن مفيش حاجة بتسقط الفرض إلا فرض زيه. يعني لما العلماء قالوا ان صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، ما ينفعش نقول ساعتها ان صلاة العيد سنة، لان ما ينفعش السنة تسقط ايه؟ الفرض. لازم اللي يسقط فرض ايه؟ فرض زيه. خدت بال حضرتك؟ فالامر كما سمعت، فنجتنب هذا المتشابه. صليت مرة في بلد بعيد يعني الصعيد، فلقيت الامام بيصلي فوق المنبر، ولقيت ان هو في بعد خطبة العيد عمل خطبتين، خطبة وجلس. خدت بال حضرتك؟ خطبة وجلس، وبعد كده قام خطبة تانية زي الجمعة بالظبط. فاستغربت، فقمت كلمته قلت له انتوا جبتوا منين الخطبتين؟ الكلام ده من سنين طويلة يعني، وازاي تطلع فوق منبر؟ النبي ما طلعش فوق منبر. فراح بعت لي كلام للأئمة والكبار، كلام المحققين على الواتس يعني ايامها. فوجدت ان في فعلا احنا مفروض يا جماعه نتحقق قبل ان نتكلم، والله المفروض نتحقق قبل ان نتكلم. لقيت ان الائمه الاربعه قايلين بجواز الخطبتين في العيد، الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، ان انت في خطبه العيد تقول خطبه وتجلس وتقوم قايم وقايل الخطبه الثانيه في صلاه العيد، في خطبه العيد. ولقيت ان الائمه قالوا ان الامر واسع في المنبر، منهم ابن عثيمين قال بالنص كده، قال في حديث البخاري، هو حديث ابي سعيد الخدري في صلاة العيد، قال ثم نزل فذهب الى النساء فاتى مصلى النساء. حديث ده الصحيحين، ده حديث مسلم والبخاري. قال لك والنزول لا يكون الا على منبر. طبعا الاغلب على ان اول من اتخذ المنبر من هو؟ مروان بن الحكم يعني، وقام الخلاف على على عليه، يعني انت ازاي تطلع المنبر. فاغلب العلماء على ايه؟ على عدم خروج المنبر. لكن في لفظه قال لك ابن عثيمين بتدل، في لفظه بتدل على ان النبي نزل من على منبر صلى الله عليه وسلم. دي امور الشرع فيها جاء واسعا، فمن خطب فوق منبر فليخطب، ومن جلس في جلسه الاستراحه فليجلس، ومن لم يجلس فهو حسن. وانا بقول طبعا ان اغلب العلماء، انا مع اغلب العلماء بعدم اتخاذ المنبر، لان ده الظاهر من فعل النبي، ولكن في لفظه بتدل فلو حد فعل لا تنكر عليه. فالامر في ذلك امرا واسعا، الحلال بين والحرام بين، بينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.